وجعني وعيني قساه ويحمل الرسول نبي الأنبياء يا ليتني صحابي في رحلة أنبح أو طيرا وتشرف بحراسة غرح يا ليتني براقا يعانق السماء ويحمل الرسول نبي الأنبياء يا ليتني صحاب في رحلة أو طيرا وتشرف بحراسة غار حراء وصلي وسلم على أشرف من خلق الله محمد وأحمد محمودا وعند الله شهادة وحج وزكاة صوما وصلاة سلاما ونورا ويقينا من عند الله وصلي وسلم على أشرف من خلق اللهم حلل وأحمد محمودا وعند الله شهادة وحج وزكاة صوما وصلاة سلاما ونورا ويقينا عند الله سلاما ونورا ويقينا رسول الله نعتذر نعتذر نعتذر نحن المسلمون وفي رقابنا دين نعتذر نعتذر لك يا رسول العالمين وجدت الحسين أطفالا وشيوخا ورجالا ونساء وشباب لعليم والصديق وعثمانا وابن الخطاب أطفالا وشيوخا ورجالا ونساء وشباب لعليم والصديق وعثمانا وابن الخطاب رحلة النحلة أو طيرا وتشرف بحراسة غار حراء وصلي وسلم على أشرف من خلق الله محمد وأحمد محمودا وعند الله شهادة وحج وزكاة صوما وصلاة